بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قول الله عز وجل: فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فلدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ضمنت الآية 5 مسائل. الأولى أن الرسل من الرجال لا من النساء. الثانية أنهم من أهل القرى لا من أهل البوادي. الثالثة أنهم من البشر لا من الملائكة، الرسل إلى البشر يعني، ولا من الجن، لكن الرسل إلى الرسل من الملائكة. فجبريل رسول لكن إلى الرسول البشري، لكن ليس الرسل إلى البشر كمجموع من الملائكة. الرابعة صفات الرسل الكرام وأخلاقهم وأخلاقهم التي تضمنتها كلمة رجال، فهو ليس فقط ذكورا وإنما هي رجال، وهذه من أهم المسائل. سنذكر فيها جملة من صفات الرسل. المسألة الخامسة: لزوم قراءة التاريخ قراءة إسلامية لمعرفة حقيقة الصراع بين الحق والباطل ونهايته بهلاك المبطلين، نهاية الصراع بهلاك المبطلين وانتصار المؤمنين في الدنيا والآخرة. أما المسألة الأولى فهي أن الرسل من الرجال لا من النساء. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. هذا قول جمهور العلماء، كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع. الجزء الأخير ده هو ده اللي فيه الخلاف، هو الله لم يرسل امرأة إلى الناس، ده نص الآية. قال: وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى نبيات، واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا إذن الملائكة كلمت إيه؟ سارة بأمر غيبي مباشرة من الملائكة لسارة، وبقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وبأن الملك روح القدس جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام، وبقوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال: هذا القدر حاصل لهن، ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات. لذلك فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه، اللي هو كلام الملائكة، سماع الخطاب من الملائكة، ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا، الذي عليه أهل السنة والجماعة، هو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم عن أهل السنة أنه ليس في النساء نبية، وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران، حيث قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فوضعها في أشرف مقاماتها فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن. انتهى كلام ابن كثير. قلت: هذه مسألة مسائل الاعتقاد. قلت: الأمام، هذه مسألة مسائل الاعتقاد النادرة التي يسع الخلاف فيها عند أهل السنة. هذه مسألة خلافية واسع فيها الخلاف، وهي مسألة اعتقادية، لأن ده مسألة مبني على العلم، هل هو مريم نبية أم لا، حواء نبية أم لا، سارة نبية أم لا، دي مسألة قطعا اعتقادية. لو حد خالف في المقطوع بنبوتهم، يعني لو حد خالف قال سيدنا موسى نبي أم لا، يبقى إيه؟ يبقى كافر. لو شك في نبوة موسى أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو نبوة عيسى واختلف فيها النقل عنهم، دي مسألة نبوة النساء لا رسالتهم، مسألة خلافية اختلف فيها النقل عنهم. فقد نقل ابن كثير هنا ومثله النووي وغيرهم عن جمهور أهل السنة أنه ليس في النساء نبية، في حين نقل القرطبي والقاضي عياض عن الجمهور خلاف ذلك. يعني اتكلموا العلماء المغاربة يتكلموا عن نبوة النساء، ينقلوا أن الجمهور إثبات نبوة إيه؟ هؤلاء المذكورات، وإثبات نبوة مريم. القرطبي والقاضي عياض ينقلوا عن الجمهور إثبات نبوة مريم، فرجحه ابن حزم في مريم وغيرها ممن ذكر، إلا أن القرطبي نقل الاتفاق على أن أم موسى ليست نبية، فهذا ليس اتفاقا. واحتج من أثبت النبوة للنساء بالآيات التي فيها الإيحاء إليهن ونداء الرب سبحانه لآدم وحواء، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. والذي ينبغي الاتفاق عليه في هذا الباب نفي الرسالة عنهن، لأن هذا نص القرآن. وأما النبوة من غير رسالة فهي محتملة، والراجح في المسألة التوقف، لأن نفي الرسالة لا يستلزم نفي النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، يمكن يأتيه الوحي ولا يلزم أن يرسل برسالة فيها تشريع لقوم. قال: على الصحيح، نقول على الصحيح من المشهور كلام أهل العلم، والوحي لا يلزم منه أن يكون وحي نبوة. يعني في وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، الوحي هنا يحتمل، هو الوحي عموما يحتمل أن يكون لنبي أن يكون لغير نبي، فقد أوحى الله إلى الحواريين وليسوا بأنبياء بالنص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي، رواه البخاري ومسلم. هذا نص صريح في أن الحواريين ليسوا بأنبياء، ما فيش نبي ما بين سيدنا موسى ويسر سيدنا عيسى، وبالتالي ما فيش ايه رسول، مش كده؟ وأوحى الله إلى النحل، فلا يلزم من لفظ الوحي النبوة، كما لا يلزم من تكليم الملائكة لبشر أو رؤيتهم أو رؤيته إياهم أن يكون المكلم نبيا، فقد رأى الصحابة جبريل أتاهم يعلمهم دينهم وسمعوا كلامه، وكان عمران ابن حسين يكلم وتسلم عليه الملائكة، وهذا في الصحيح وليس بأنبياء نصا وإجماعا. والكمال لمن كمل من النساء لا يلزم منه النبوة. حديث أفضل نساء الجنة أربع: مريم بنت عمران وآثية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. فالكمال لا يلزم منه النبوة، لأن خديجة وفاطمة رضي الله عنهما ليستا بنبيات إجماعا، وما احتج به ابن كثير بأن مريم صديقة بنص القرآن لا يلزم منه نفي النبوة، فإبراهيم عليه السلام كان صديقا نبيا، وإدريس كان صديقا نبيا، فوصف الصديقية لا يلزم منه نفي النبوة. إذا كان الكتاب والسنة قد أخبرنا بنفي الرسالة عن غير الرجال، ولم يثبت نبوة أحد من النساء صراحة، ولم ينفياه صراحة، فالواجب أن نتوقف حيث أوقفنا الكتاب والسنة. أنا بقول لك ما عندي محتمل، أنا بقول المسألة دي الأدلة هنا غير قاطعة وهنا غير قاطعة، وبالتالي فطالما ما عندناش أدلة ظاهرة حتى كمان، يبقى الواجب إن احنا إيه نتوقف لغاية ما يتبين لنا. وقد ورد في الحديث ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا، حديث رواه أبو داود صححه شيخ الألباني. ده نص في التوقف في عزير، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي متوقف، وتبع بقى لعين أم لا، ما هو لما كانش لعين يبقى صديق. ليه؟ لأن ربنا ذكر قومه بالهلاك، يا إما هو زعيمهم في الشر يا إما كان زعيمهم في الخير، فقوم فرعون وقوم لوط، الإضافة هنا متفاوتة مش كده؟ قوم لوط هو قائدهم في الخير هم عصوه، وقوم فرعون قائدهم في الشر اتبعوه فهلكوا، فربنا أخبر أنه أهلك قوم تبع. طب قوم تبع بقى ده تبع ده كان قائد في الخير وكان في الشر، لعين أم لا، وفي رواية نبي أم لا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري نبوة البعض من عدمها، فنحن أولى بالوقف فيما لا نص بإثباته ولا بنفيه. بما لو سئلنا نقول إيه؟ ليست النساء برسل قطعا، ونبوة النساء نسكت. فإحنا اللي فيها إيه؟ ها؟ ما هو ده إرسال النبوة حاجة ثانية غير إرسال الرسالة. لا دي رسالة حاجة ثانية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إن في النبي بيرسل بحاجة خلاف ما يرسل به الرسول، خلاف ما يرسل به الرسول، لكن ممكن يبقى نبي وليس برسول. وارد. المسألة الثانية أنه من أهل القرى، قال ابن كثير رحمه الله، وقوله تعالى من أهل القرى المراد بالقرى المدن والقرى عموما، يعني لأنهم لا أنهم من أهل البوادي، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طباعا وأخلاقا، وهذا هو المعروف أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل سوادهم أي أريفهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون البوادي، ولهذا قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وقال قتادة قوله من أهل القرى لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود، من أهل الصحراء اللي بيتخذوا خيام. وفي الحديث الآخر وهب أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، يعني القبائل اللي هي اللي عايشة في مكة أو المدينة أو الطائف، ما كانش من كتر ما يعني غلط النقط، يعني مش غلط يعني كأنه ندم أن قبل منه الهدية. وقال الإمام أحمد عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمش وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذه المسألة لها أهمية كبيرة للدعاة وأهل العلم، ومن يصدر لقيادة الناس في الاهتمام بلين الجانب ورقة الطباع، يعني ربنا اختار الرسل من أهل القرى عشان هم ألين إيه جانبا وأرق طباعا، أهل الغلظة والشدة، يقول أن أهل المدن أرق طباعا وألطف. يبقى إذن القضية في لين الجانب ورقة الطباع والاختلاط بالناس مع الصبر مع تحمل أذاهم وكف الأذى عنهم، ولا يمكن أن تنتشر الدعوة إلا بذلك، ولا يحب الناس ولا ينقادون إلا لمن كان معاشرا لهم بالحسنى. اللي بيتخانق كل شوية تلاقيه عامل إيه زعيق، عمر ده ينفع في الدعوة؟ ده لا يمكن. لا ينقادون إلا لمن كان معاشرا لهم بالحسنى، لا الذي يعتزلهم ولا الذي يخالطهم بالغلظة والفظاظة والجفاء. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان الله سبحانه قد اختار لقيادة البشرية الأنبياء من أهل القرى، فينبغي أن لا يصدر في قيادة الناس أهل الجفاء والشدة، فإن تصديرهم بلاء على الأمة وهلاك، كما كان الحجاج بن يوسف الثقفي هو المبير أي المهلك، لأنه كان من أهل الشدة الفظاظة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فالكذاب المختار الثقفي والمبير الحجاج، فكانت سنة ظالمة في المسلمين. وقد دعا الحسن فقال اللهم أنت قطعته عنا فاقطع عنا سنته. مبير مهلك تمتدحه أكيد مسلم تكفيره خطأ، لكن مسلم ظالم فاسق مجرم استرف الناس، طبعا أمره إلى الله، الله أعلم بقى إيه اللي يلقى الله بيد ربنا بيحزب نماي. يعني حد يمدح حجاج مش ممكن، الرسول صلى الله عليه وسلم يذم وأنتم تمدحونه، نعوذ بالله. لا، الكلام يمكن يكون على الدفاع عن إسلامه إن هو غير كافر، لأن في بعض التابعين كفروا. ها؟ طب ماشي ما النقط، لا مش النقط اللي كان النقط وال لا اللي هو التربية الأرباع الأجزاء والأحزاب والأرباع هو اللي عمله بالخضر. الخاتمة كانوا بيقولوا إن هو بيقول اللهم إنهم زعموا أنك لا تغفر لي فاغفر لي. الله أعلم. نسأل الله أن يولي على المسلمين من كان رؤوفا رحيما شفيقا عفيفا لينا كريم الجانب، وأن يقطع دابر الظالمين المفسدين الذين يصدون عن سبيله ويبغونها عوجا، وأن يقطع المسلمين سنتهم الظالمة. المسألة الثالثة أن الرسل من البشر ليسوا ملائكة من أهل السماء كما طلبه المشركون. قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام مشهورة في الأسواق. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالرسول ككل الرسل من البشر ليسوا ملائكة، وهذا يقتضي أنهم خلقوا من الطين كسائر البشر وليسوا من نور كما تدعي بعض طوائف الصوفية ويحتجون بالحديث الباطل أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. الشيخ الألباني يقول موضوع، ويدعون كذبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل حين سير. وفي الحديث الصحيح أن بلال وأسامة كان يضلان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف، رواه مسلم. والخلاف بين العلماء من أهل السنة في أن هل أول مخلوق هو القلم وهذا هو الصحيح، أم العرش أم الماء وليس نور النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. حديث صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم سراج منير ونور مبين للقلوب وللقلوب والبصائر، لا أن مادة جسده من النور، وأنه ليس من الطين، أو أنه يتنزه عن صفات البشرية، بل نص الكتاب والسنة أنه بشر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، ولد كما يولد البشر، ومات كما يموتون، صلى الله عليه وسلم. ومن زعم حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كحياة الناس على ظهر الأرض ليست الحياة البرزخية فقد كذب الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما الحياة البرزخية فإنها أكمل حياة له في الرفيق الأعلى، لكن ليست كحياة الناس الأحياء على الأرض، عشان تستبيح بقى إنك أنت تتعامل معه بكل معاملات الإيه؟ الأحياء. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فاللي يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حي حياة تنافي الموت يبقى إيه؟ يكذب كل ده. ما نحن نقول حياة برزخية، حياة القبر، هذه حياة لا تنافي إيه؟ الموت الذي هو مفارقة الروح الجسد، جسد الرسول في قبره وروحه ليست فيه كما كانت حال الحياة. أما مسألة الرسالة والنبوة من الجن فهذه الآية تثبت أن الرسل رجال من أهل القرى. الأحياء والمؤمنين أحياء حياء إيه؟ برزخية، ويصلون والمؤمنين بيصلوا برضه. يقول ثابت تلميذ أنس رضي الله عنه، ثابت البناني: اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت. الرسالة والنبوة في الجن، هذه الآية تثبت أن الرسل رجال من أهل القرى، إذن مخالطين للناس. أليس هناك رسل من الجن؟ هذا قول عامة أهل السنة. وأما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، فلا يدل على أن من الجن رسلا، لأن الخطاب للثقلين معا، فهو يتحقق بوجود رسل من البشر، وليس من دليل على الوحي إلى الجن. ولا نزاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى الإنس والجن جميعا. قال تعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن هم فيهم إيه؟ منذرين. دلت هذه الآية على أن الجن كانوا مطالبين ومخاطبين بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ثم صاروا مطالبين ومخاطبين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما كما أن النقص الجبلي في الجن بالنسبة للإنس يدل عليه قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. كما يدل عليه أمر أبي الجن بالسجود لأبي البشر آدم، وقول إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. والواقع المشاهد يدل على نقص علم الجن وخفة عقولهم وطيش تصرفاتهم في الجملة إلا من رحم الله. الجن هم اللي بيجنوا الناس، الجنون الذي به جن، فهم فعلا النار صفاتها إيه؟ الطيش والإفساد أكثر والخفة، يعني عمالة كده. والطين من سماته الايه؟ السكون والرزانة والطمأنينة. سبحان الله الخلاق العليم. هذا كل مما يقتضي عدم وجود رسل ولا أنبياء من الجن. أما بقى وصف الرجولة فنقرأ الفجر بقى. لا إذا صفات الرسل أحلقوا. قل قولي هذا، أستغفر الله.